بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة نواقض الإسلام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية لعام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. معاشر الإخوة الكرام، نحن على موعد في هذا اليوم المبارك، في هذا المسجد المبارك، لدراسة بعض نواقض الإسلام العشرة. وقد عرفنا في الدروس السابقة أن هذه العشرة هي ما فتح الله به على شيخ الإسلام الإمام المجدد المبارك محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، استطاع أن يؤلف هذه العشرة. وإلا هناك أيضا أمور كثيرة تنقض الإسلام وتجعل الإنسان يخرج من الدين إلى الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لا بد من دراستها وفهمها. يحذر الإنسان على إيمانه، فإنه من أمن على إيمانه طرفة عين والله سلبه الله إياه. الله عظيم، الملك الجبار، المهيمن، الحكيم، المدبر، ما يمكن أحد يحكم عليه، فهو الحاكم سبحانه. لا أحد يقول يا ربي أدخل فلان الجنة أدخل فلان النار. أنت تحاول أن تنقذ نفسك يا عبد الله، تنقذ نفسك، تحاول أن تتوحد الله، تتواضع إلى الله، تطامن إلى الله، عدم الكبر، عدم الغطرسة، عدم الإنسان يرى نفسه، وإنما يتواضع لله جل وعلا في أحكامه. إذا جاء حكم الله لا ينبغي لأحد أن يرد ذلك الحكم أبدا مهما كان. فكر، من أنت يا ضعيف يا فاني، عما قريب سنفنى، ندخل في التراب ويأكلنا الدود ونضمحل، ووالله سنبعث لا محالة. إنسان يفكر في حاله، في ضعفه، أين الجبابرة؟ أين الطغاة؟ أين أرباب الأموال؟ والله لا محالة يذهبون إلى الله. وكل إنسان يرى عمله في هذه الدنيا، المؤمن الصادق، المؤمن الصالح، المخبت لربه، يخاف على نفسه. كم وكم من عبد الله كذا وإذا به آخر شيء. كلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رجل قال كلمة أحبطت دنياه وأخرى، كلمة واحدة. نسأل الله يثبتنا يا إخوتاه. والإنسان قد ينقض إسلامه وهو لا يشعر. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هذه الفتن التي جاءت، الأموال وغيرها. الله أكبر، لا بد نتدارس الدين. نعم الأموال مهما كثرت عند الله ما يضيع مقدار الذرة. من أين جمع وفيما أنفقه؟ يا أرباب الأموال اتقوا الله تبارك وتعالى. هذه نصيحتنا وهذا منهجنا في الحياة، دين النصيحة. أرباب الأموال، أرباب القوة، أرباب السياسة، أرباب العقول، كل من عنده، كل من أعطاه الله جل وعلا، هذا كله من الله. هذا أعطاه الله عز وجل قوة في السياسة، فكر، هذا هو في الاقتصاد يجمع المال، هذا قوة في كذا. كلنا عبيد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن. الله له الفضل وله المنة وله الكرم، ينبغي ينظر صاحب العقل أن الله عز وجل أعطاه يسلب عقله، يسلب عقله، نسأل الله السلام والعافية، يجني على نفسه عقله. نواقض الإسلام نعم ينقض دينه، النقض معروف، ضد الإبرام، والإبرام الشد والعقد، ومنه عقد الحبل أليس كذلك ولا لا، ومنه العقيدة، ما يعقده الإنسان في قلبه ويضمره ويثبت عليه، اللهم ثبتنا، هذه العقيدة، ثبات توحيد كتاب والسنة والفهم، الأخلاق العالية، الأخلاق الراقية، أعظم الناس خلقا صلوات الله وسلامه عليه، قدوتنا، هذه العقيدة. فإذا اضطربا، يضطرب ولا ما يضطرب، تأتي الفتن المضمحلة فيضطرب، أحزاب كثيرة وهو عارف وين هي، يا الله هذا حزب يدعو وهذا حزب يدعو للسياسة وهذا كذا وهذا وكذا، وما هو عارف كيف يمشي، سبحان الله، يضطرب ولا ما يضطرب، يضطرب، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. تقول له أم المؤمن عائشة: وأنت رسول الله تقول ذلك؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. كيف يحول بين المرء وقلبه؟ قال كيف مجهول، لكن نعرف أنه يحول، هذا قلبه يحول عنه، خليه يتحول يمين، كان هكذا يروح شمال، نسأل الله السلام والعافية. وكنا قد وقفنا في الناقض الثالث، أليس كذلك ولا لا؟ بدأنا به، وهو قول الشيخ رحمه الله: من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم. الله أكبر، مسكين ضايع الذي لا يكفر المشركين، مشرك الذي أشرك مع الله جل وعلا، أليس كذلك؟ سواء قال اللات والعزة، ولا قال الحسين، ولا بدوي، أو عيسى أو موسى، لو قال عيسى الله مع الله، عيسى مخلوق، لا إشكال بين الناس حتى النصارى أن عيسى جاء من مريم، أليس كذلك ولا لا؟ مريم مخلوقة ولا من مخلوقة؟ يا نصارى، مريم مخلوقة ولا هي مخلوقة؟ بشر ولا ما هي بشر؟ من دم ولحم زينا، وجاءت بشخص. جيد، جاءت بشخص، أحسنتم. ظلوا قالوا لما ما له أب، أبوه الله. اليهود الملاعين إيش قالوا؟ من يعرف ماذا قال اليهود؟ قالوا ابن زنا، نسأل الله السلام والعافية. والنصارى قالوا ابن الله، ونحن نقول لا، عبد الله، نحن قلنا عبد من عبيد اللي أخرجه الله من مريم التي أحصنت فرجها، آية أخرجه الله سبحانه، يكلم الناس في إيش؟ في المهد، أليس كذلك ولا لا؟ كلم الناس في المهد ولا ما كلم؟ فأشارت إليه لما جاءت وهي حزنة جدا، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. خافت أن يهلك الناس، هي حفظت فرجها، وجاءها جبريل ونفخ في جيب درعها وذهبت النفخة إلى بطنها وحملت رضي الله عنها عليه السلام، وجاءت بعيسى وخافت، قالت: يا ليتني مت قبل هذا. ولما قال: ألا تخافي ولا تحزن، قد جعل ربك تحتك سرية، ثم قالت، أشارت إليه لما جاءت فأتت به قومها تحمله، ما يمكن شيء يخفى، ما يمكن، ولدت جاء معها غلام صغير، فين جبتيه؟ أشارت إليه ما تكلمت. والله نطق، نطق ولا ما نطق؟ قال إني عبد الله. رد على النصارى، هذا إني عبد الله رد على النصارى، أني إيش؟ مخلوق. من ابن الله؟ عبد الله. آتاني الكتاب، رد على اليهود. كيف آتاني الكتاب؟ أعطاني الكتاب، علمني الكتاب، أنبئكم ما تأكلون، أنزل علي الإنجيل. نزلت عليه ولا ما نزلت؟ مثل ما نزل القرآن على محمد. نزل القرآن على محمد ولا ما نزل؟ والله نزل، أنزله الله جل وعلا. ونزل الإنجيل على عيسى، كلام الله. آتاني الكتاب، قال العلماء كيف يكون ردا على اليهود؟ قالوا إن النبي ما يمكن يكون بالزنا أبدا، مستحيل، ما يمكن. النبي يبعث من إيش؟ من أشراف قومه نسبا أحسنهم، ومريم كانت شريفة وابنها شريف، فكيف يكون بالزنا؟ يا يهود آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قصته مشهورة. إذن كيف يشركون بالله سبحانه؟ عرفنا من لم يكفر المشركين، ما زالوا الآن في شركهم، أليس كذلك ولا لا؟ الشيخ قال من لم يكفر، لو جاء واحد متهوك، عرفت معنى متهوك؟ متحير، مضطرب، أرباب العلمانيين والليبراليين يقولوا ما في الآن، يقولوا أصحاب الأديان الثلاثة. كم الأديان يا نايف؟ كم أديان في الدنيا؟ واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ما في أديان ثلاثة. هذه باطلة، هذه باطلة، هذه كلها. لكن يقول والمشكلة جماعتنا يقولوا أديان سماوية. أديان إيش؟ إيش معنى أديان سماوية؟ يعني أنزلت من السماء، وهكذا صح التوراة والإنجيل أنزلت، لكن حرفت وغيرت وبدلت. أدلة عقلية نقلية ثابتة موجودة الآن، التوراة والإنجيل ليست هي التي أنزلها الله، فيها صح مما أنزل الله، وفيها من كلام المخلوقين، مخلوق خلطة، عرفتم؟ خلطة، يخلط كلام المخلوق مع كلام الله. بطلت، نسخها الله جل وعلا، وجاب الكتاب المحفوظ الذي ما يمكن أن يزول أبدا إلى أن تقوم الساعة، حجة الله على الخلق. القرآن هذا العظيم، لا يوجد كتاب على وجه الأرض كتب وقرئ أكثر منه أبدا، مستحيل. مليارات المليارات، 1400 سنة إلى الآن، كتابة بالذهب، باللوح، بالخشب، بالورق، بالكذا، في القلوب كتب أكثر كتاب. لو كتب الآن مليون واحد طبع من كتابه مليون، يفرح، والله عقلية جيدة، كتب مليون، اثنين، ثلاثة، عشرة، ما بالك بالمليارات. كتاب عظيم ولا ما هو كتاب عظيم؟ كتاب معجز ولا ما هو معجز؟ عزنا فيه، رفعتنا فيه، والله السعيد من يحفظه، الذي جعل الله قلبه صندوقا له. إذا من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم، والشك الحيرة والاضطراب. لكن وقفنا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ يا منصور فتح الله عليك، صفحة 23. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه نواقض الإسلام، الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. قال شيخنا حفظه الله ورعاه: والشك والحيرة والاضطراب في الدين يأتي عن طريق الشبهات التي يلقيها شياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا إلى قلوب العباد. قد قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ووسواس الشياطين لا تنتهي إلا بالاستعادة بالله منهم. ووساوس الشياطين لا تنتهي إلا بالاستعادة بالله منهم، ولسيما كبيرهم الشيطان الأكبر إبليس عدو الله، فيستعيذ بالله منه ومن جنوده وذريته، فيأتي توفيق الله. إذا استعاذ بصدق من الشيطان والله يعيذه الله: أنا مع عبدي ما ذكرني. يأتي وساوس الشيطان، كيف تأتي وساوس؟ كل ما خالف القرآن يجعل الله عز وجل في قلبك نور إذا كنت مع القرآن. فإذا جاء الشيطان يشعر الإنسان، أليس كذلك؟ لا، أجيب لكم مثال: السائق الماهر، أليس كذلك؟ القبطان الماهر، الطيار الماهر، أليس كذلك؟ المدرس الماهر، رئيس البلدية الماهر، إذا جاء شيء خلل في العمل، في السياقة، في كذا، الصائغ يعرف يميز الذهب الجيد من الذهب إيش الرديء، ولا ما هو ماهر. كذلك يستطيع الإنسان صادق الإيمان، صحيح الإيمان، في قلبه إيمان صادق لا يتزعزع، يعرف يميز نزغات الشيطان. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل الله في قلبه نور يميز. لا يقولنا الليبرالية والعلمانية خطأ، مساكين هم ما هم دريانين، الشيطان زين لهم. لماذا؟ لأنها لم ترث القرآن في السنة، ولا قال بها السلف، ولا قال بها العلماء، ولا قال كبار العلماء، ولا خيار الناس. جيب لي واحد من خيار الناس من المسلمين الحرمين الشريفين، في الإيمان يأرز المدينة كما ترى الحجة. هل واحد في الإيمان الحرمين سديس ولا قال أنا الليبرالي؟ ما يمكن يقولها، مستحيل، أليس كذلك؟ إذا عرفنا الليبرالية إيش، ضلال ولا هداية؟ ضلال لا إشكال، مساكين ينعق بها، يقول هذه تفكير جيد، حرية، سبحان الله. العلمانية، الكذا، الحزبية، الصوفية، كل الفرق ضالة، ما عندنا إلا فرق واحد، طريق واحد، مذهب واحد، محمد بن عبد الله، يجعل لك فرقان. صح إيمانك يا عبد الله، والله يجعل لك نور، هداية، تطمئن، تنام وأنت مطمئن، تذكر الله جل وعلا. ما يتقلب في الليل والنهار، إذا تقلب في ليله وذكر الله الملائكة تستغفر له. سعادة ولا ما هي سعادة؟ بخلاف مسكين يسهر في الدبك والربك والرقص والخرى والزفت. مساكين ضائعين ولا ما هم ضائعين؟ ضائعين. نحن نمسي على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى هداية الله، ومساكين هم يمشوا مع الشيطان. عرفتم وساوس الشيطان ولا ما عرفتم؟ هذه وساوس الشيطان. أقرأ يا بني. ووساوس الشياطين لا تنتهي إلا بالاستعادة بالله منهم، ولسيما كبيرهم الشيطان الأكبر إبليس عدو الله، فيستعيذ بالله منه ومن جنوده وذريته، فيأتي توفيق الله وعصمته للعبد. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قد قال كأنما يصعد في السماء، تجير القرآن والسنة ضايق وكذا ولا لا؟ هذول الضايعين، تعال ذكروا بالله، تعال يا أخي، تحس المضايق جدا، ما يريد أبدا. إن جامل بدل يفرح المؤمن إيش؟ يفرح بذكر الله، يفرح واحد وجد رجل صالح يعينه على الطاعة، وبفضل الله وبرحمته فبذلك إيش؟ فليفرح. هنا الفرح إيش؟ يا عباد الله، الفرح كم؟ فرحان، فرح عظيم وفرح ماشي. الفرح العظيم حقيقة أن يفرح بهداية الله له، بشرح الله لقلبه، باستقامته. متى ما رأى الاستقامة في الشباب يفرح، رأى شاب حفظ القرآن يفرح، رأى شاب يتصدق يفرح، رأى شاب مسكين ضايع يحزن. يحزن ولا ما يحزن؟ والله يحزن. بقية الدنيا هذه فرح عادي، يفرح أنه جاته كسب 1000 ريال ولا كسب سيارة، يمكن ولا ما يمكن، يفرح فرح عادي، هذا ما هو فرح. لذلك إذا فرح هذا الفرح وقدمه على الفرح الأول العظيم، هذا مسكين مرضات. ذلك قال الله عز وجل لقارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. كأنه فرح بالمال مليار أكثر من الدين، وكذا ولا لا؟ هذا الفرح المنهي عنه. إذا وصل عندك الفرح هذا الهابط جعلته فوق، والفوق جعلته تحت، هذا الفرح المذموم. لا تفرح إن الله لا يحب الفرح، لا بد تجعل فرحك الأول نصرة هذا الدين، رفعة هذا الدين، استقامة هذا الدين، دخول الناس في هذا الدين. نفرح ولا ما نفرح؟ هذا الفرح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب قلبا قلبا كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد أي كلون الرماد من الربدة وهي الغبرة السوداء، كالكوز مجخيا أي مائلا منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. تنكر تعرض الفتن على القلوب، كل يوم تظهر فتن. ظهرت فتن هذه الأيام ولا ما ظهرت؟ ظهرت فتن ولا ما فتن؟ مظاهرات والثورات فتن ولا ما هي فتن؟ ظهرت، وفي ناس يدعون إليها، في ناس يدعون إيش إليها. تعرض هذه الفتن، إيش رأيك؟ فأي قلب أشربها؟ والله ما كان في زمن الرسول صلوات الله وسلامه ولا الصحابة، ما هو طريق الأنبياء والرسل؟ طريق مظاهرات، طريق ثورات؟ لا، طريق الهداية وإصلاح الناس. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما من نبي إلا يقول لقومي: يا قومي إيش؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما معنى اعبدوا الله؟ كررتها مرارا. كونوا عبيدا له. ما معنى اعبدوا الله؟ كونوا عبيدا له. قال لكم سووا سوينا، انتوا اتركوا، وحدوا وحدوا، لا تشركوا لا تشركوا، عفوا عفوا، لا تزنوا لا تزنوا، خذوا حلال حل الله البيع حرم. هذا العبد مو كذا ولا لا؟ يمتثل أمر سيدي. العبد يمتثل إيش؟ أمر سيده. قال الله: لا تأكلوا الربا. أخونا عنده فلوس في البنك، كيف ما أكل الربا؟ مين يأكلني؟ مين عندي يعطيني شلة؟ مين؟ وكذا لا، لابد ندخل المصرف الربا. يعني كأن سكرة الربا، سكرة الفلوس، غطت على الإيمان. إما لا إيمان بالكلية إذا استحل، وإما إيمان ضعف نزل. أليس كذلك؟ لا ضعف ولا ما ضعف؟ هذا هو الصحيح إذا أكله واستمرأه. إذن هنا تنكت الربا، الزنا، الدعارة، السفور. المرأة قالوا لها: أخرجي وجهك، أسفري يا فلانة. أليس كذلك؟ لا، الوجه ما في شيء يجوز تخرج المرأة بوجهها. أخطأ بعض العلماء وقالوا لا يتبع العالم في خطئه، ولو كان الشيخ الألباني، وكذا ولا لا؟ عندنا كلام الله، كلام الرسول. كيف فهمنا من قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك وإيش ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ماذا فهمنا؟ يدنين عليهن. الله أكبر. ما معنى يذنين؟ يرخين عليهن، يعني على إيش؟ عليهن، على وجوههن. هذا هي ابن عباس فسرها، وعبيدة من خيار التابعين تلميذ ابن عباس فسر هذه الآية. شوف تفسير ابن كثير إيش قال. قال تدني خمارها على وجهها وتظهر عينا إيش؟ واحدة، حتى تظهر حتى الجبهة. شوفوا الجبهة كذا سووا لها العلماء، خلوها تنستر، وهنا العين كذلك، كم تظهر إيش؟ عين واحدة. الجبهة ما تظهر ترى. بعض العلماء قال تشد خمارها على جبينها. يا الله، فسروا ولا ما فسروا؟ وضحوا ولا ما وضحوا؟ على جبينها يعني إيش؟ الجبين ما يظهر، الوجه كله ما يظهر إلا العين واحدة حتى إيش؟ ترى الطريق، تبصر الطريق، أو عينين إن شاءت إذا ما استطاعت هكذا تحط الخمار. النقاب، قال الرسول لا تنتقب في المحرم، حديث الصحيح لما سئله عن لباس المحرم قال لا تنتقب. النقاب معروف أنها تحط عينين، يعني كان النقاب موجود. سبحان الله العظيم، كيف غفلوا عن هذه التعاليم وقالوا ما في شيء المرأة تسر لها الحق أن تظهر وجهها. سبحان الله العظيم، 1400 سنة نساء المؤمنات كلهن، والله أدركت أمهاتي وأجداتي وأخواتي كلهن عجائز، كلها تحط الغشاء على وجهها. سبحان الله، الآن خرجنا في هذه، جاءت فتاوى شاذة ما يعتبر إليها. أخطأ العالم، يخطئ ولا ما يخطئ؟ من المعصوم؟ كلام الله، كلام الرسول، كلا يؤخذ. هذه كلمة من ذهب، كلمة إيش؟ الإمام مالك، كلا يؤخذ من قوله وإيش؟ ويرد، إلا كلام صاحب هذا القبر. إذا سألتموهن متى فسألوهن رحجه. نسأل الله يثبتنا وإياكم. نعم شيخ، الآن الوجه والشعر والمساحيق كل أحسنت أسامة يذكرنا، يقول المساحيق، المكياج، كما نقول ثاني الروج، تعرفون الروج، وإيش كمان؟ كل هذه تخرج مسكينة وإيش كأنها رايح عرس، كأنها تبدي زوجها، تخرج في الشارع أو في الوظيفة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أين وظيفة المرأة؟ والله في بيتها. الماسونية قالت لابد نخرج المرأة، ما يمكن نفسد الجيل. الصهيونية قالت ما حتى تخرج المرأة، نفتخذ لها أساليب ماكرة حتى تخرج. أما أوروبا خرجت واضح إلى الحرب العالمية الأولى قبل 100 سنة، كانت نساء أوروبا مثل نساءنا متحجبات حتى مكر الماسون واليهود آلة شرشر وآلة مدري إيش المسكين الاقتصاد العالمي، حتى ورطوا أوروبا في حربان عالميتان. طيحوا كلكم الكم. هذه الحروب الآن في الديار العربية الإسلامية والله من تخطط أولئك. فلما طاحت أوروبا ملايين ماتوا من البشر، من الرجال، النساء ما عندها رأي، خرجوا دور تبغى تأكل رزقها، بس تموت يور. فتلقفها الصهاينة، زينوا لها الفسق الفجور، أخرجي وعند سكرتيرة مكرتيرة كذا كذا، حتى طاحت رب طاحت كنز. هذا بهلول، هذا من البهاليل. ما ظهر منها الثياب الظاهرة، هذه ظاهرة انتهى. ابن مسعود فسرها قال ظاهرة منها الجلباب، لا أبدا ما هو، قال الثياب الظاهرة إلا ما ظهر منها، لكن قالوا لكم لا ظهر منها وجه الكفين، لا ما هو صحيح. نعم، نعود إلى درسنا، أليس كذلك؟ اقرأ يا منصور. الحديث الماضي خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأصله في الصحيحين، فالشاهد من ذلك أن الذي يشك في كفر الكافر فهو كافر مثله، ناقض لإسلامه لو كان مسلما. وأما العلمانيين والليبراليين ومن حدا حدوهم فلا يشك أحد في كفره، وهم دعاة على أبواب جهنم كما أخبر بذلك المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح، لأنهم من دعاة وحدة الأديان ومقاربة الأديان وتزيين الشيطان، وتزيين الشيطان لهم حيث جاءهم بوسوسة إبليسية وهي قولهم إن هناك قواسم مشتركة بين الجميع كالإنسانية والحياة المشتركة، حيث العقل والفهم والحرية وعدم إقصاء الآخر والسماع منه والأخذ عنه والاستفادة منه وتبادل الثقافات وغير ذلك مما يدندنون حوله، ويقولون يجب أن توظف هذه الحياة لحياة الإنسان الطيبة والعيش السليم إلى آخر كلامهم. هذه وسوسة الشيطانية اسمدوها كيف؟ يعني يقول لابد نعيش حياتنا، لكن نبقى نعيش حياة طيبة مرحبا، نعيش حياتنا مو حياة بهيمية، والله كحياة البهائم. أما في أوروبا كحياة البهائم، أنا رأيتها العام الماضي، نساؤهم ورجالهم كذا يمشون للطعام والشراب والفسق والفجور، ما هم دارين، كما قال الله عز وجل وهم عن آخرتهم إيش غافلون. تذكرت هذه الآية، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم إيش غافلون. ما أكثر الغفلة وأعظمها. المرأة تخرج بشعرها بقعرها بثديها بفخذها تمشي، والرجل كذلك، ما هم فاهمين حياتهم إيش، حياتهم هذه يأكلوا ويشربوا فيها يعيشوا، كأنهم قالوا وما هي إلا حياتنا الدنيا إيش، نموت ونحيا وما يعرفون الله. لا دينيين، سبحان الله. أفمن يمشي اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى. نعم قلت. قال شيخنا حفظه الله: يا عجبا كيف تتساوى الظلمة والنور، والظل مع الحرور، والأحياء مع الأموات، بل كيف يتساوى العاقل مع المجنون، والليل مع النهار، والأبيض مع الأسود، والخير مع الشر، بل كيف يتساوى المحيي المميت مع العدم الميت البالي، بل كيف يتساوى الميت الذي لا يسمع ولا يبصر مع الحي السميع البصير، فالكافر ميت يناديه ربه فلا يستجيب له ويدعوه فلا يسمع دعاءه، والمؤمن حي يسمع ويستجيب، يناديه ربه فيستجيب له ويأمره وينهاه فيسمع ويطيع فيأتمر بأمر ربه. يسمع ويطيع، والله سمعنا وأطعنا يا ربنا، سمعنا وإيش أطعنا، اللهم ثبتنا. نعم. فيأتمر بأمر ربه وينتهي عما نهاه عنه، بخلاف الكافر حيث جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، بل يحاربون الإسلام الآن حرام ما فيه وهدة، حطوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا، قالوا هذا دين تأخر، قالوا يكفي 1400 سنة، ما في دين ثبت 1400 سنة، كذا يقولوا سبحان الله. والحق ما شهدت به الأعداء، النصرانية 600 سنة حتى غيرت، الرسول ظهر في 620، غيرت ولا ما غيرت؟ كم بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم؟ 620 سنة. وهذا واليهودية قبلها كمان محرفة، باقي هذا الدين الذي باقي 1400 وكم يبقى؟ ما شاء الله. نحن مستيقنين له إيش؟ إننا نحن زلنا الذكر باقي ليوم القيامة، فقط نحن نسأل الله يثبتنا عليه ونمشي، باقي ما يتغير سبحان الله، حتى تبقى حجة الله على الخلق توحيد والإحسان والصلاة والخلق الطيب والكلمة الطيب، هذا الإسلام. نعم اقرأ يا ولد. قال شيخنا: بخلاف الكافر حيث جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، لا يريد الطهارة ولا الزكاة، يريد أن يعيش في الخبث والعفن والزنا والربا والفحش والزندقة والإلحاد، يمشي على هواه وما يملي عليه شيطانه وهواه. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. ولذا لا يجتمع الحق والباطل، والصراع بينهما باق إلى يوم القيامة إلى أن تقوم الساعة، حتى يقاتل المسلمون مع عيسى بن مريم يقاتلون اليهود ومعهم عدو الله الدجال الأكبر، والله معلي كلمته وناصر دينه وباق دينه إلى يوم القيامة حتى تبقى حجته على عباده. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بل المودة يجب أن تنتفي بين المؤمن والكافر. والمودة ما في مودة بين المؤمن والكافر، وهكذا ولا لا؟ يجب أن تنتفي المودة. واحد عدو لله، واحد ولي لله، ما يمكن بينهم. نعم. بل المودة يجب أن تنتفي بين المؤمن والكافر، والمودة هي المحبة والرضا. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. بل يجب على المؤمن صادق الإيمان أن يبغض الكفر وأهله، حيث إنهم بينهم وبين الله عداوة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. كفار أعداء الله جل وعلا ينبغي أن تبغضه ولو كان أبوك كافر بالله، ما بينك وبين المحبة شيء. المعاملة الطيبة والعدل لا ينهاكم الله، هذا جائز، لكن مودة القلب وخيلان القلب هذا هو الذي إيش ينتفي مع الإيمان مع صدقه. ما يمكن صادق الإيمان يحب عدو الله. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. بسطوا أيديهم وألسنتهم بالسوء أم لا؟ أما ألسنتهم بالسوء معروف لا إشكال، وأقربها حق هولندا لسب النبي محمد صلوات الله، بسطوا ألسنتهم وغير ذلك. وما تخفي صدورهم إيش أكبر، ألسنتهم تظهر بالسوء، سبوا الرسول ويسبوا الله. كيف نتخذهم أولياء؟ كيف نتخذ اليهودي والنصراني محب؟ ما يمكن. نعم. بل يجب أن يفارق المؤمن الكافر ولا يجامعه ولا يجلس معه ولا يعيش معه. قد ورد في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. كثر سواده، يجلس معه، يأكل يشرب معه، ما يمكن. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هؤلاء ناس لم يهاجروا، قعدوا عند الكفرة، أسلموا وجلسوا عند الكفار. قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ انحاز عن الكافر، ما يجلس معه. نعم. وقد ورد في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا تتراءى نارهما. لا تراءى ناراهما، لا تراءى ناراهما، يعني شخصه ما يمكن يشوفه ظله من بعيد. أنت ولا. نعم. بل يجب عليه إذا رآه أن يدعوه للإسلام والإيمان. بل إذا مات الكافر لا يرثه المسلم ولا يرث الكافر المسلم، كما في الحديث الصحيح: ولو كان ابنه، بل ماله للمسلمين ولا يزوجه ولا يتزوج المسلم المشركة. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. والمشرك نجس نجاسة معنوية وحسية، حيث لا يتطهرون من بول ولا غائط ولا جنابة. قد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن مباينة المشركين عدم مشابهتهم في لباسهم وعاداتهم وأعيادهم وعباداتهم، بل التشبه في عباداتهم أشد. كان الرسول يحب مخالفة أهل الكتاب، أليس كذلك؟ يحب مخالفة إيش؟ أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه شيء. لماذا؟ تميز، تميز الجيد والاعتزاز. لأنهم قالوا، لأنه لما كان يصلي، شوف لما كان يصلي إلى بيت المقدس في المدينة، كم شهر جلس في المدينة يصلي بيت المقدس؟ من يعرف؟ 18 شهر، 2.5 جلس يصلي 18 شهرا يصلي إلى بيت المقدس. الكعبة فين؟ خلفه، ويتوجه لهناك لأنها هي القبلة. اليهود قالوا: ها محمد جاءكم بالدين، هو يتوجه إلى قبلتنا، ما عنده دين جديد، هو يتبعنا نحن قبله. وكذا قالوا ولا ما قالوا؟ والله قالوا كذا. فكان يحب أن يخالفه، حتى أنزل الله إيش؟ فولي وجهك شطر المسجد الحرام، انتهى، يلا فارق. أليس كذلك؟ هذا الصحيح. يميزنا الله في إيش؟ في كل شيء، في التوحيد، في الإيمان، في الصلاة، في الطهارة، في النظافة، في الغسل، في كل شيء. نحب نخالفهم لأنهم أصحاب الجحيم، نسأل الله السلامة. في كتاب جميل أريدكم تقرؤونه، اقتضاء الصلاة المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، الشيخ الإسلام ابن تيمية ألف هذا الكتاب جميل جدا. نعم. ومباينة المشركين، طيب، ومن تشبه بقوم. قد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني. والخلاصة أن المسلم لا بد أن يتميز بإسلامه، لا أن يذوب في المجتمعات الجاهلية فيعمل بمثل عملهم من خير أو غيره. ولذلك الرسول استغرب غرابة جدا عظيمة لما قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة إيش؟ بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر رب. جاب لام القسم ونون التوكيد، يعني يا معاشر المؤمنين انتبهوا، يا مؤمنين لا تتبعوا. هذا القسم أنه قال لا تتبعن، هذا يسمى إيش؟ قدر إيش؟ غيبي. القدر كم قسم يا جماعة؟ قدران، غيبي كوني، ما يمكن يطلع عليها أحد، متى يكون الله أعلم. لكن هذا من معجزات الرسول، لما أخبر قال سيكون. نحن مأمورون أن لا يكون، مأمورون إيش؟ أن لا يكون، وهو سيكون. الرسول لما قال لتتبعن سنن من كان قبلك، يعني يا مؤمنين يا صالحين، يا أنتم في العلو في الرفعة، جئتكم بها بيضاء نقية جميلة جدا، الشريعة يرفعكم الله بها، ومع العلم ستنزلوا وتهبطوا وتتبعوا من كان قبلك. ذم ولا مو ذم؟ نهي ولا مو نهي؟ هذا الحديث نهي ولا مو نهي؟ نهي وذم المسلمين، لا تتبعوا سنن من كان قبلكم، وإن كان هذا قدرا سيقع، ليس شرعا، ليس إيش؟ شرعا، وإنما قدرا. استغرب الصحابة قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ نتبع اليهود والنصارى؟ قال: طبعا القوم غير ذلك، اليهود والنصارى قبلكم، اليهود والنصارى ذلهم الله، حقرهم الله، أليس كذلك؟ لا، أشركوا بالله جل وعلا، ومع العلم أنتم يا أصحاب الإيمان الصحيح والخلق العالي الرفيع والشريعة الكاملة التامة تنزلوا تتحبطوا تتبعوا لا تتبعوا. وجد ولا ما وجد الآن؟ ها؟ وجد. موضة تكون في باريس ولا واشنطن تفعل في مدينة المصطفى. يمكن ولا ما يمكن؟ بنطلون شيء كذا وتكت وتكت فتر وتكت فتر وتكت ها تجي هذه تبوا يا جماعة ما كل شيء في شيء طيب ناخذ به لما اختلط عليهم وفيهم الجهل صاروا يخلط كل شيء. في بعض الروايات حتى لو وجد من ينكح أمه علانية وجد فيكم من يفعل ذلك. الله أكبر الله أكبر غرابة عجابة. إذن هنا إيش يقول الشيخ؟ والخلاصة أن المسلم لا بد أن يتميز. اقرأ يا منصور. والخلاصة أن المسلم لا بد أن يتميز بإسلامه لا أن يذوب في المجتمعات الجاهلية فيعمل بمثل عملهم من خير أو غيره. ليس عنده تمييز في ذلك فيستمرئ حياتهم ويرضى بها فلا يكفرهم، فبذلك يكون قد نقض إسلامه وظل ضلالا بعيدا. وقول الشيخ رحمه الله في هذا الناقض من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم أي أنه رضي بالشرك وأهله، وقال كما يقولون إنهم كلهم بشر ويتساوون في البشرية وكلهم بنو آدم فيعاملون معاملة الإنسانية فلا يكفرون، ويقول لا إكراه في الدين ولكم دينكم ولي دين والناس أحرار يعيشون كما يريدون، وغير هذه الضلالات والهرطقات والشبهات الشيطانية. والجواب إن هذه شبه شيطانية اشتبهت على العلمانيين والليبراليين واللادينيين وغيرهم ممن فتن بالغرب وأهله من الأمريكان والبريطان والفرنسيين وغيرهم بحياتهم وأشكالهم وعاداتهم وموضاتهم وأتيكيتهم وغير ذلك من معاشهم وأحوالهم وألبستهم، مع جهله بالإسلام وفضله، مع ما يوسوس به شياطين الجن والإنس لإضلال عباد الله. فنقول لهم بحول الله وقوته أولا جواب إيش؟ كل من أراد أن يخلط بين الإيمان والكفر، من يساوي بين الإيمان وإيش والكفر ما يمكن يساويه. ما هو جوابهم؟ هذا هو. نعم اقرأ. أولا لم يكرم الإنسان حق التكريم ويحترمه حق الاحترام، حيث شرع له ما يسعده في الحياتين الآخرة والأولى من الأديان والملل والنحل والشرائع مثل الإسلام. قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وجاء الإسلام بالمحافظة على الضرورات الخمس والتي بها حياة الإنسان وسعادته، وهي الدين وهو أعظمها، والنفس والعرض والمال والعقل. يعني يسموها الضرورات الخمس، يعني اتفق العقلاء على احترامها والعمل على إصلاحها. نعم. ثانيا لم يتركه هملا، كما أنه لم يخلقه عبثا، تعالى الله عن ذلك، فأحاطه بعنايته وحفظه من الموبقات والمهلكات، فحرم عليه الخبائث وكل ما يفسد حياته والسموم والأضرار، فحرم عليه الخمر والخنزير والربا والزنا وغير ذلك من الموبقات والتي تفسد حال البشرية. قد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من ينشر هذه المخدرات تفسد عقول الناس؟ اليهود. الإسلام حرم هذه، لا وجد الخمر والله يراق، والمخدرات تحرم تتلف، هذا الصحيح، والهيئة يلاحظون يجدون البلاوي من هذا، الإسلام يقويه. نعم. قد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وهذه قاعدة عظيمة ثابتة شرعها الله جل وعلا لبني آدم لصلاحهم وقوام حياتهم. وهناك قواعد عظيمة كثيرة شرعها الله لعباده يسعد العباد عليها، يجب تعلمها وفهمها. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين حتى يعلم العبد مدى تكريم الله لعباده. كرمه الله عز وجل وحرم عليهم كما قال يحرم عليهم الخبائث يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم. ثالثا شرع الله محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولو اجتمع الجن والإنس على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وهو باق محفوظ إلى يوم القيامة ولو أراد البشر تغييره أو تبديله أو إذهابه لعجزوا عن ذلك. يسعد عليه من كتب الله له السعادة في الدنيا والآخرة وذلك بمحبته وبتعلمه وتعليمه والعمل به والتربية عليه والله المستعان. ويشقى أنا علقت هنا ويشقى من كتب الله عليه الشقاء بعدم الالتفات إليه والإعراض عنه وعدم تعلمه. الأول يسعد والثاني إيش؟ يشقى. حط بعد التربية عليه ويشقى به من كتب الله عليه الشقاء بعدم تعلمه تعليمه والإعراض عنه. ما يبقى الإسلام في واحد يبقى يسعد ولما يبقى. نعم. أقرأ. رابعا من رفض كلام الله وكلام رسوله وشرع الله الذي أنزل وكفر به ورده وأباه ويريد أن يحيا ويعيش على هواه فإنه يفسد ولا يصلح فيبين له إن كان جاهلا وتقام عليه الحجة ببيان تحقق الشروط وانتفاء الموانع. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فإن أصر وبقي على عناده وفساده ورضاه بالكفر والشرك وأهله فلا شك في كفره وضلاله وخبثه وفساده لأنه رضي بذلك والله المستعان. فهذا ليس فيه حيلة بل إذا كثر فساده وضلاله وعظم كفره وضرره وقدر على الأخذ على يديه وإزالته من المجتمع وجبت إزالته فيستعان عليه بالله ويزال وتكسر شوكته. قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال أيضا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والحاصل أن الإسلام دين الحياة الطيبة ودين السلام الصحيح دين الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة ودين السلام والأمن والأمان في الدنيا والآخرة. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولم يأمر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه الحياة الطيبة. من لم يعرف الإسلام حقا والله ما عرف الحياة الحق الطيبة لا في الدنيا ولا في الآخرة. حياته لماذا يعيش؟ لماذا يأكل؟ لماذا ينام؟ لماذا يأخذ؟ لماذا يعطي؟ لماذا يتعامل؟ ما يعرف. ما هي هدفك في الحياة؟ غايتك في الحياة؟ والله غايتنا في الحياة أن نعبد الله نرضيه جل وعلا. ما هي غايتك يا عبد الله في هذه الدنيا؟ ما هو هدفك الأسمى؟ أن يرضى الله عنك. كيف يرضى الله عنك؟ ترضيه. إذا أرضيته أرضاك. وقد ورد في الحديث الصحيح من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا كان حقا على الله أن يرضيه. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيش؟ حبه. هذا غايتنا في الدنيا أن يرضى الله إيش عنا. ما هو فقط نأكل ونشرب وسيلة لكن الغاية ما هي غايتنا؟ أن نعبد الله حتى يرضى عنا. نعم. ولم يأمر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إلا بعبادة الله جل وعلا وحده. قال أبو سفيان لهرقل لما سأله هرقل ماذا يأمركم؟ هرقل عظيم الروم. الرسول أرسل كتاب لهرقل، أليس كذلك ولا لا؟ يأمره بالإسلام ولا ما يأمره؟ ها؟ يأمره بالإسلام. هرقل سأل عن الإسلام، وش هو هذا؟ وكان في أبو سفيان في الشام في ذاك الوقت في تجارة، فقال لهرقل جيبوه خلني أسأله. فسأله هرقل، إيش قال له؟ ماذا يأمركم؟ اقرأ. قال يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والغنى، والله أشياء جميلة جدا. نعم. قال شيخنا حفظه الله: هذا مجمل الإسلام ومحصلة إصلاح العباد، ولا يهلك على الله إلا الهالك. نسأل الله أن يثبتنا على التوحيد ومعالم دينه وشرعه حتى نلقاه ولا نشرك به شيئا، وأن يجعل أحب شيء إلى قلوبنا التوحيد والسنة وأهلها، وأن يجعل أبغض أمر إلى قلوبنا الشرك وأهله، إنه جواد كريم. وقول الشيخ رحمه الله: أو صحح مذهبهم كسابقه، أي أنه نقض دينه وأبطل إسلامه من صحح أي مذهب من مذاهب الكفر وأهله والشرك وأهله، وسوغ للباطل وأهله، وأبرز ظاهرة الآن موجودة هي العلمانيين والليبراليين العرب الذين يزعمون أنهم مسلمون ولم يرضوا بالإسلام الخالص. ليه؟ قال أنا مسلم عرب، يقول هو الأبعد مسلم علماني أو مسلم مرباني، ما في شيء جائز كذا. جائز مسلم، الله سماكم إيش؟ المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل. يقول تكون الإسلام خالص، ما تضيف الإسلام أبدا، لو ما كان في مرض في قلبك أضفت إليه هذا. نعم. نقرأ. قال شيخنا: ولم يرضوا بالإسلام الخالص حتى أدخلوا فيه مذاهبهم الباطلة العلمنة واللبرلة وغيرها من ضلالات الكفر وأهله، ومن مكر الماسون والصهاينة فساق البشرية، أكفر بني آدم قاتلهم الله أنى يؤفكون. كيف يصرفون عن دين الله الحق إلى أفكار أكفر الخلق؟ فاللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا بعنايتك ورعايتك، أن نضل أو نضل، إنك جواد كريم. انتهينا من هذا الناقل، واضح. من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبه، يعني رغية، والله نقض إسلامه، والظاهرة واضحة كما بينا الليبراليين وغيرهم. نعم. ثم قال الشيخ الناقض الرابع، اقرأ. الناقض الرابع. ثم قال الشيخ رحمه الله: الناقض الرابع من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. قال شيخنا: قوله هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الهدي هي الحالة التي يكون عليها الإنسان، وهي السمت والصفة والسجية، وهي هاهنا الدين والطريقة التي سار عليها صلوات الله وسلامه عليه. يعني هدي الإنسان حالته، طريقته التي ماشي فيها. والمراد هنا هدي النبي معناه إيش؟ سنته، شريعته، الإسلام ككل. نعم. قال: وهي هاهنا الدين والطريقة التي سار عليها صلوات الله وسلامه عليه في حياته، في جميع أموره قولا وعملا واعتقادا قلبا وقالبا. والهدي الظاهر يخبر عن الهدي الباطن وينبئ عنه قديما. الهدي الظاهر يخبر عن الهدي إيش؟ الباطن. نعم. نقرأ. والهدي الظاهر يخبر عن الهدي الباطن وينبئ عنه قديما. قالوا: كل إناء بما فيه ينضح. فظاهر الإنسان ينبئ عن باطنه، وأقواله تحدث عن ضميره. قد قال عمر رضي الله عنه: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدق وإن قال إن سريرته حسنة. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هدي وأحسن هدي في هذه الحياة. لماذا؟ أنه طبق القرآن، طبق القرآن كله الذي أنزل عليه، ما أحد طبقه وفسره وعمل به أعظم من المصطفى أبدا. ولذلك لا بد نمشي على، إذا أردنا أن نأخذ بالقرآن حقيقة نمشي على هديه صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان صلوات الله وسلامه عليه أحسن الناس خلقا وخلقا، سجية وسمتا وكلاما. صدق الله العظيم حيث يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول أيضا: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ما أعظمها من صفات في أعظم شخصية وجدت على وجه الأرض، وصفه بها ربه رب السماوات والأرض تفضلا منه ومنة وكرما ورحمة. أوامر أمره الله أن يسير عليها، قال جل وعلا: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فامتثلها صلوات الله وسلامه عليه. وهي لنا كذلك من باب أولى، العفو والاستغفار والمشاورة. وهذه الصفات الثلاث أساس مقومات السعادة، سداد الرأي وإصابته للحق بإذن الله. ولا بد من دراسة سيرته العطرة على علماء ربانيين، والعمل بها والتربية عليها، وهي أعظم سيرة رأتها البشرية ويراها المؤمن العاقل البصير، وهي نموذجه في هذه الحياة. يرى العلم النافع والحلم الواسع والأخلاق السامية العالية في هذه الحياة الفانية، مع عظم تدينه وعبوديته لربه، ما سمي به سيد البشرية بحق وصدق صلوات الله وسلامه عليه. فمن اعتقد أو زعم أن هدي غيره صلوات الله وسلامه عليه أكمل وأحسن من هديه صلى الله عليه وسلم، جانب الحق والصواب، كذب بالحق والكتاب الذي أنزل من الحق، فحق له أن يسود وجهه ويخزى في الدنيا والآخرة، وهو كفر بلا إشكال. اللهم إلا إن كان جاهلا لا يعلم شيئا عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن هديه، فيعلم ويبين له البيان الشافي لقيام الحجة. فإن أصر وبقي على جهله وضلاله فهو كافر، وذلك لأن الأصل ألا يقول الإنسان ما لا يعلم علما يقينيا والله أعلم. الأصل في الإنسان ما عرف محمد لا يتكلم حتى يعرف، أما يأتي فاسق ويدلس في قلبه حتى يسب محمد كما يفعل الأوروبيين الآن، هذا يعني كافر لا إشكال. الأصل في العقل أن الإنسان ما يتكلم حتى يعرف، ما يتكلم، أما يتكلم هكذا إما مجنون ولا كافر، فإن العاقل ثابت عقله كافر لا إشكال. فهذه ما نسمع من الكفرة من سب الرسول أو غير ذلك، هذا كله كفر لا إشكال، وزيادة في الكفر كما قال إنما زيادة في الكفر، هذه زيادة في ضلال، نسأل الله السلام والعافية. نعم. وقول الشيخ رحمه الله: إن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر، أي إنه يعتقد أن حكم غير الإسلام ورسول الإسلام أحسن وأكمل من حكم الإسلام ورسول الإسلام، فهذا حقيقة ليس بمؤمن، فهو كافر الكفر الأكبر. وذلك لأن حكم الله وحكم رسوله هو الحق العدل الذي لا محيص عنه، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. هذا إذا اعتقد، إيش قلت؟ إذا اعتقد كذا ولا لا؟ أن يعتقد أن حكم غير الإسلام ورسول الإسلام أليس كذلك ولا لا؟ ولا الحكم بالإسلام ما ينفعه إذا اعتقد. ثم إذا حكم ما هو إذا حكم بالكفر؟ ننظر نسمع أقرأ. قال شيخنا حفظه الله: والحكم في اللغة الإلزام وعدم التعدي، وفي الاصطلاح العمل بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويجب على المؤمنين كلهم أجمعين أن يتحاكموا إلى ذلك، وإلا لماذا أنزل الله كتابه الكامل الشامل؟ لماذا أنزل الله القرآن وفيه أحكام عظيمة جدا من أعظم ما رأت البشرية في حياتها؟ هذه الأحكام العدل أنتوا لا، لماذا أنزلها الله؟ والله ليحكم بين الناس كما قال الله عز وجل: اقرأ ليحكم بين ما أراك الله. ويجب على المؤمنين كلهم أجمعين أن يتحاكموا إلى ذلك، وإلا لماذا أنزل الله كتابه الكامل الشامل وأرسل رسوله العظيم صلوات الله وسلامه عليه؟ قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. والآية واضحة الدلالة والمعنى، وقوله بما أراك الله أي بما بين الله لك ووضح لك في تنزيله في كل شيء أنزله إليك، ولم يقل الله بما رأيت. بما أراك الله، في فرق بين بما أراك الله وبما رأيت. الآن نقف قليلا حتى يؤذن الأذان ونكمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أفضل البشرية، أفضل من حقق العبودية لربه جل وعلا، امتثل أمره وحكم بين الناس بما أراه الله. ومعنى بما أراه الله أو بما أراك الله يعني بين لك، وضح لك، كأنه يقول أنت منفذ، لا ترى، إذا جاء كلام الله تنفذه، سمعنا وأطعنا والله. وكلما سار العبد متابعا لهديه هذا أسعد رجل. ننظر ماذا قال بما أراك الله، نعم، أي بما بين لك ووضح. نعم، وقوله بما أراك الله أي بما بين الله لك ووضح لك في تنزيله في كل شيء أنزله إليه، ولم يقل الله بما رأيت، والذي أراه الله، والذي أراه الله هو، مثل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله يعني عزيز حكيم. ما قال السارق والسارقة بين لنا أن السارق يقطع يده، ما أحد يقول لا أبدا، هذا معنى أراه الله بين لك، نعم. وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد المخزومية لما سرقت، وكقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هذا ما أراك الله يعني بين له، بين له الأحكام هذه تحكم بها بما أرى الله. ولذلك ورد في الحديث الذي تحول شفاعته دون إقامة حد من حدود الله، الذي تدون إيش تقوم شفاعته وتحول بين إقامة حد، فقد ضاد الله في حكمه، ضاد الله في حكمه، سار ضدا له في حكمه، الله يحكمه ويقول لا، هذا طاغوت، نسأل الله السلام والعافية، نعم. وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة، غير ذلك ما جاء في كتاب الأسنة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، أحكام الحج، أحكام البر، كما البيوع، كلها التي أراها بينها الله جل وعلا، نعم. وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة وبينه الله لنا من أحكام، فالحاكم الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بحكم الله الذي بينه له من العقائد والأحكام والمعاملات والأخلاق والآداب. والقرآن كله عدل، وهو حكم عدل، لأنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فعلى المسلمين جميعا كذلك أن يحكموا بما بين الله، ولذا يجب على المسلم أن يعتقد أن حكم الله ورسوله هو الحق والصواب، أن ما عداهما فهو باطل. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولا يقدم على حكم الله ورسوله حكم أحد كائنا من كان، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، وغير ذلك من الآيات الدالة على أن حكمه هو الذي يجب أن ينفذ في عباده. حكمه يجب أن ينفذ في عباده، حكم الله، لأن له الخلق، ألا له الخلق والأمر، الذي يخلق ويرزق هو الذي يحكم ويأمر وينهى، الذي لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت كيف يأمر، كيف يشرع للعباد؟ ليس له حق في ذلك، أليس كذلك أم لا؟ هذا هو الصحيح. نعم. فمقتضى الإيمان بالله ورسوله الحكم بما أنزل الله على رسوله وشرع لعباده. قد صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: قاض في الجنة وقاضيان في النار. فلو لم يكن من القضاة من يحكم بغير ما أنزل الله لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وذلك عبثا، وإنما أخبرنا بذلك ليحذر القضاة من الحكم بغير ما شرع الله وأنزل، والله الموفق. قد قال الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله كانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال أيضا: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال أيضا: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذا مقتضى ظاهره أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر ظالم فاسق مطلقا. ظاهره أنه من لم يحكم بما أنزل الله كافر فاسق ظالم، لأن الآية الأولى قالت: وأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون الفاسقون، هذا كافر مطلقا. لكن جاءت السنة وبينت فصلت تفصيل هذا الظاهر وهذا الأصل، إذا كان عقيدة اعتقادا وعملا لا إشكال في كفره، لكن إذا جاء عقيدة غير، نعم، كان يحكم بغير ما أنزل الله لجهل ليس عقيدة، يعتقد أن حكم الله هو الصحيح لكن جهل الحكم فحكم، حكم غير ما أنزل جهلا أو حكم غير ما أنزل الله كنكاية أو ظلما، نعم هذا لا يكفر كفرا أكبر، وإن كفر إيش أصغر، سمى كفرا إيش أصغر، تارة يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر، وتارة يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر، دائر بين اثنين. نعم اقرأ. لكن صح عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن أنه قال: إنه كفر دون كفر، وكذا ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. هذا هو فسق دون فسق وظلم دون ظلم وكفر دون كفر، هذا إذا في أمور تجعله لا يكفر كفر أكبر. من حكم واعتقد أن حكم غير ما أنزل الله أفضل وأحسن هذا لا إشكال في كفره، ما حد يقول أبدا. مستحيل شخص يعتقد أن حكم الكونغرس الأمريكي أفضل من حكم القرآن، هذا لا يشكو عليه. لكن لو قال حكم القرآن أفضل من حكم الكونغرس وخاف من الأمريكان يضربونه على رأسه، إذا ولا لا فحكم بغير ما أنزل الله. إما تروح نشيلك، لا تخاف من الأمريكان، لا تخافوهم إيش، وخافوني إن كنتم مؤمنين، أليس كذلك؟ لا. نحاول أن نستعين بالله نستقوي، لكن هذا لو حكم هذا لا يكون كافر كفر أكبر، نعم كفر أصغر، نعم. فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر عند استحلاله، عند استحلاله واعتقاده، زيدها عند استحلاله واعتقاده أن هذا أفضل، نعم. وكبيرة من الكبائر عند فعله غير مستحل، عند فعله غير مستحل، ما يستحل، نعم. أي أن الحكم بغير ما أنزل الله دائر بين الكفر الأكبر وبين كبيرة من الكبائر متوعد صاحبها بالنار، ليس هناك فكاك ولا نجاة من النار، إما خلودا أبديا أو إلى أجل أو إلى أجل والله الحافظ. يعني الحكم بغير ما أنزل الله بصفة عامة دائر بين اثنين، إما كفر أكبر وإما كفر أصغر. الكفر الأكبر مخلط صاحبه في جهنم، والكفر الأصغر لا، وإنما معرض صاحبه لإيش؟ لجهنم، إلى أجل يعلمه الله، كمرتكب الكبيرة، كمرتكب إيش؟ الكبيرة، الذي يرتكب كبيرة من الكبائر، لا يزني الزاني حين يزني وهو، ولا يسرق حين يسرق وهو، ولا ينهب نهبة يتطلع عليها الناس وهم. المراد أنه ليس نفي الإيمان بالكلية، السارق والزاني والناهب إذا استحل كافر، لو قال السرقة حلال، لو قال الزنا حلال ما حرم الله، هذا كافر. أما قال الزنا حرام ولكن فعله، غلبت عليه الشهوة والنفس، غلبت عليه زينة الدنيا، هذا كافر كفر أصغر معرض لجهنم. الله أكبر. وجهنم عاد، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. نعم. لا فكاك، أقرأ. فلا نجاة من النار إلا بالحكم بما أنزل الله، ويسأل الحاكم الله أن يسدده في حياته، فمن حكم بغير ما أنزل الله له خزي الدنيا والآخرة، صغار وشنار ونار كيفما كان، ولا عزة ولا رفعة ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بالحكم بما أنزل الله على نبيه الكريم. والشيخ ها هنا رحمه الله يقول: من اعتقد أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الشيخ قال من اعتقد، يعني كفر عقدي، نعم. من اعتقد أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه أو أكمل من حكمه، وهذا لا إشكال في كفره وردته ونقضه إسلامه إن كان مسلما، وذلك لأنه انخفض تعظيمه لله جل وعلا إلى درجة دون الصفر، حيث فضل أحكام المخلوقين الميتين الفانين العجزة الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا على أحكام الخالق الباقي الحي القيوم الذي لا يموت، العالم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ما أعظمه وما أجله، وما أعلاه وأحكمه، فهو الحكيم الخبير العالم بما في الصدور. قول الشيخ رحمه الله: كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه. قال شيخنا حفظه الله: الطواغيت جمع طاغوت، والطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو المجاوزة في الحد والقدر، يقال طغى السيل إذا جاوز حده. قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي تجاوز وزاد عن الحد وارتفع. والطاغوت ها هنا هو كل من حكم بغير ما أنزل الله وهو راض غير مكره، وهو راض غير مكره. كل من حكم بغير ما أنزل الله وهو راض غير مكره. نعم. ولا توجد لديه موانع شرعية تمنعه شرعا، وكذا كل من رضي بذلك وهو عارف. كذلك كل من رضي بذلك، أحدهما حكم والثاني رضي. نعم. وهو عارف عالم غير مكره، غير مكره أيضا، وليس لديه ما يمنعه، فهذا كافر لا إشكال في ذلك. فما بالك بالذي يفضل حكم الطواغيت على حكم الله جل وعلا، أي أنه يرى حكم الطواغيت وهي أحكام باطلة لا محالة، يراها أنها أفضل من حكم الله. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وذلك لأن كل ما عدا حكم الله فهو حكم الجاهلية، وهو باطل بلا إشكال، لأنه حكم الخلق للخلق، والخلق يخطئ ويصيب، والذي يصيب ولا يخطئ هو حكم الله جل وعلا. نسأل الله أن يسددنا فيما نقول ونعمل. قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. والحاكم المسلم يجب عليه أن يجتهد في أن يحكم بما أنزل الله، ويسأل الله التوفيق والسداد، ومن أخلص نيته لله سدده الله، ومن مال إلى الهوى فقد هوى إلى نار جهنم. قد صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: قاض في الجنة وقاضيان في النار. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. ومن اجتهد وبذل وسعه وتحرى الحق والصدق وأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد وخطأه معفو، ولكن لا يتبع في خطأه. فإن حكم بغير ما أنزل الله عز وجل، إن كان عن استحلال بذلك ورضا به، كأن يقول: لا بأس بالحكم بما أنزل الله وبغير ما أنزل الله كلاهما سيان، فهو كافر. فإن فضله على ما أنزل الله فهو أشد كفرا. كذلك من رضي به، قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإن كان عن جهل وخطأ أو غير ذلك من الأمور كالرشوة والمحاباة ونكاية في الخصم لشحناء أو غير ذلك من أمراض النفوس، مع عدم استبداله لشرع الله أو استهانته به وعدم تعظيمه، فهذا وإن كان كافرا فهو كفر أصغر، ومرتكب كبيرة من الكبائر، ومجانب للحق، ومتوعد بالنار. نسأل الله السلامة من ذلك. هل نكمل هذه الإقامة؟ الإقامة دقيقة يقام الصلاة دقيقة. نختم الشيخ بالإعلان، نختم بالإعلان عن نود تذكير إخواننا بأن شيخنا سيخطب بإذن الله جل وعلا في مسجد الهباش في حي الورود شارع 70 قبل سوق الأندلس قبل دوار الملك عبد العزيز. وبعد خطبة الجمعة سيكون اللقاء المفتوح، وما ورد من أسئلة ستعرض بإذن الله جل جلاله غدا بإذن الله. والله أعلم، وأصلي وأسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعين. هذا الإعلان إن شاء الله غدا بحول الله وقوته هكذا. نعم. في مسجد الشيخ أسامة. الأسئلة كلها نجيب عليها بحول الله وقوته. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.